ما قولك في أول خميس من رجب؟ فبعض الناس يقيم تلك الليلة يأخذ قات ب10,000 ريال ويحضرها جمع من الناس، وتصير الليلة مظلمة بالمدايح وقرقرة المداعة وملكد القات يدقدقوه، وهات يا شريف اعمل لنا 3 مدايح أو 4، وتصير الليلة كلها صياح. هذه الليلة تكلفت على هذا الشخص ب20,000 ريال من قات وذبائح وتثل، هل يثاب على هذا العمل أم يأثم؟ بين لنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرجب بخصوصه بعبادة لا نعلم دليلا عليها، وما يفعلونه يعتبر بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك بدع أخرى في رجب، فعندنا أن يسوه يغنين ويقولنا يا عيد الأعياد أول جمعة في رجب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا بدعة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، وهذا المال الذي ينفقونه سيسألون عنه أمام الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا العمر في تلك الليلة فإنه سيسأل عنه، وهكذا الجسم فهو يرهق جسمه في السهر. فالمهم بدع الصوفية والمبتدعة طغت على دين الإسلام وأصبحت بابا مفتوحا للشيوعية والبعثية والناصرية، فهذه بدع حرام على المسلم أن يحضرها، لأنه لا يجوز له أن يكثر سواد أهل البدع، وحرام على المسلم أن يشاركهم في هذا الأمر، فهو مشاركة في الباطل وتأييد لهم على الباطل. واجب على المسلمين أن ينكروا عليهم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فواجب هو الإنكار عليهم، فضلا عن أن يحضر ويبارك مجلسهم المبتدع الذي يصد عن دين الله. وما ابتدع المسلمون بدعة إلا تركوا سنة أو سننا من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.